ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا وهما تأبيان ذلك. هذا قول الجمهور. والقول الثاني إن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال، وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حد. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه. وقد دل عليه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الإكراه بغير حق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه، وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه. هذا الحديث وهو من الأحاديث التي رويت من طرق متعددة بأسانيد ضعيفة ومعلولة وله شواهد، وقد مر أن هذا الحديث قال الألباني رحمه الله تعالى إنه حديث صحيح، قال ذلك في الإرواء وغيره، لأنه لما جمع شواهده ونظر فيها وصل إلى هذا الحكم رحمه الله تعالى. والمعنى صحيح أي معنى الحديث، وعمل به الأئمة. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في النكت أن من جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمدلول الحديث، فإنه يقبل ويجب العمل به، وذكر لذلك أمثلة. يكون العمل حينئذ بالمعنى على اعتبار أنه قد شهدت له الآيات أو شهدت له الأحاديث، لأن أهل العلم لا يتفقون على العمل بالضعيف، وإنما هم يقبلون الضعيف ويعملون بمعناه، لأجل أن هذا المعنى قد ورد من طرق أخرى ثابتة أو ورد في كتاب الله جل وعلا. قال ابن عبد القوي وهذا الحديث عام النفع عظيم الواقع، هو يصلح أن يسمى نصف الشريعة، لأن فعل الإنسان إما أن يصدر عن قصد واختيار وهو العمد مع الذكر اختيارا، أو لا عن قصد واختيار وهو الخطأ والنسيان أو الإكراه، وهذا القسم معفو عنه والأول مؤاخد به. فإذا هذا الحديث نصف الشريعة بهذا الاعتبار. وقد بين لنا فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سعة رحمة الله عز وجل، حيث عفى عن الخطأ والنسيان والإكراه الواقع من عباده. وقد نص تعالى على ذلك في كتابه فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما روى ذلك مسلم في صحيح. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من وقع في خطأ أو نسيان فإنه لا يؤاخذ به، لكن فرق أهل العلم بين ترك المأمور وفعل المحظور، فقالوا من ترك المأمور خطأ أو جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بخطأ أو جهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. مثال الأول، لو صلى على غير طهارة ناسيا فإنه يلزمه الإعادة ولا إثم عليه. ومثال الثاني، لو صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. من أكره على قول شيء أو فعله فإنه لا يؤاخذ به لقوله وما استكره عليه، وهذا عام في جميع الإكراهات، لكن استثنى العلماء رحمهم الله الإكراه على قتل معصوم فليس له قتله. قال ابن رجب رحمه الله: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، وهذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم قال: فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما، يعني الذي قتل والذي أكرهه على القتل، يشتركان في وجوب القواد.